بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما بعد، لا زال الكلام على أحاديث الأربعين النووية في مباني الإسلام وأحكام الدين، وهذا المجلس الرابع أيها الأخوة الكرام في الحديث السابع والحديث الثامن. أيها الأخوة الكرام، هي بضع دقائق معدودة تكون في ميزان حسناتك، ولعل الكلمة التي تسمعها في هذا المجلس قد تغير حياتك. وهب ابن المنبه رحمه الله إمام من أئمة الإسلام، وقد بلغ في الإمامة مبلغا عظيما وكبر سنه، ولا يزال يحضر مجالس العلم ويثني الركب ويرحل في طلب العلم ويسافر ويقطع المسافات، ومع ذلك قيل له: إلى متى يا إمام وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أسمعها بعد. إذن القوم يا أخوان يريدون الجنة، مجالس الذكر الناس تجلسها لأجل الجنة ولأجل أمور أخرى لعل في حكم يخفى عليك لا تعلمه، ولعلك تسمع شيئا يقع في قلبك ينفعك ما دمت حيا حتى تلقى ربك. فالصبر، الصبر يا أخي، من الصبر المشروع الصبر على هذه المجالس وعلى جلوس سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرئا سمع مقالته فوعاها فبلغها كما سمعها وكما قال النبي. دعا النبي عليه الصلاة والسلام له بالنظارة، وهو حسن الوجه، ولذلك تجدون أهل الحديث الذين هم يحفظونه ويفهمونه ويعملون به أحسن الناس وجوها. أما تجد أن بعض الأحيان تذكر رجل سبحان الله مجرد ما أن ترى حتى تذكر الله عز وجل وتقول: والله أن هذا الرجل يا أخي وجهه شعنه. لماذا؟ لأنه معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم هذه المجالس والحضور لها والصبر على النفس، حبس النفس قليلا دقائق معدودة حتى تذهب. ولا يا أخوان والله الشغل لا ينتهي. لو ذهبت إلى المقابر وأحيا الله لك الأموات لقال لك جل الأموات: والله عندنا شغل لم ننتهي منها بعد. ومات الشغل ما ينتهي، وطلبات البيت وطلبات النفس ما تنتهي، لكن لا بد أن تقطع لنفسك لحياتك حتى تنجو عند الله عز وجل وقتا يسيرا. فالله يا أخوان يشكر القليل، الله يشكر القليل ويجزي الجنة عرضها السماوات والأرض على القليل. فأنت إذا لم تعطي لنفسك هذا القليل إذا أنت حرمت نفسك الخير كثيرا. وليس المطلوب منك أن تحضر يوميا، وليس المطلوب منك أن تجلس ساعات الطوال، وإنما المطلوب منك إذا سمعت بمجلس في مسجد وتحفك الملائكة وتستغفر لك الملائكة حتى تقوم من مجلسك ثم يهديك الله عز وجل هدية يقول لك: قوموا مغفور لكم. أما بعد هذا لا تصبر نفسك أو تصبر نفسك على هذه المجالس، إنما هي دقائق إخوان معدودة. والله لعلنا نخرج ثم نتحدث بالهاتف أو نخرج برا المسجد عند سور المسجد نتكلم بالدقائق ربما بالساعات. أحد الإخوة كنت أعطي درس بعد كل صلاة، فيقول: يا أخي كل يوم تعطي درس، كل يوم تعطي درس يا أخي الناس تمل. قلت: جزاك الله خير، ما تبي تسمع في غيرك بيسمع، والحمد لله في مثلكم شراكم ناس تجلس تسمع وتتعلم وتحب الخير. سبحان الله، ومرة من المرات خلصت مبكر من الدرس 4-5 دقائق وطلعت، وإلا هو الرجل جالس يتحدث خارج المسجد. قلت له: يا شيخ أنت لا أنت اللي حضرت ولا أنت اللي فكيتنا من مقالتك هذه المثبطة، لا تسمع لهذه المقالات، لا تسمع. إياك أن يثبطك أحد عن الخير، أنت تعرف الخير وفي قرارة نفسك، المؤمن يعرف أين الخير، لكن الشيطان يأتيه وقرين السوء يأتيه والدنيا تأتيه وطلبات البيت تأتيه لا تنتهي. الحديث الذين معنا أو الحديثان الذين معنا يا أخوان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم هو القيام بحقوقهم. لو سألك أحد ما هي النصيحة، تقول أن تقوم بما عليك من الحقوق لغيرك. إذن الدين كله نصيحة يا أخوان، لأن علينا حقوق تؤدى إلى الله، علينا حقوق تؤدى لكتاب الله، علينا حقوق تؤدى لرسول الله، علينا حقوق تؤدى لأئمة المسلمين، أمراءنا، حكامنا، ملوكنا المسلمين لهم حقوق علينا، كما أن والدك له حق عليك فهو والدك الأكبر، أيضا إخوانك المسلمين لهم حق عليك. فهذا هو هي النصيحة، هذا هو الدين، الدين كله هو النصيحة. لكن حتى تعلموا أن من فضل الله عز وجل علينا أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله الذي ينتفع به في الحقيقة هو الناصح، فالله لا يستفيد من نصيحتك، وكتاب الله كتاب الله لا يستفيد من نصيحتك أن تنصح الناس لكتاب الله ولله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفيد. فحقيقة المنتفع بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله هو من؟ هو الناصح نفسه. وأما الذي ينتفع فيه الناصح المنصوح معا فهو نصيحة لأئمة المسلمين وعامته. هذا الحديث لو كان يلقى في المساجد على الدوام لما وجدت أناسا يتكلمون في المجالس على أمرائنا وعلى حكامنا المسلمين علنا هكذا، هذا ليس من النصيحة أن تجلس في مجلس وتتكلم على ولي أمرك وتغتابه وربما طعنت فيه بشيء ليس منه، وإن كان فيه فهناك سبل لتغيير المنكر ولتغيير الفساد سبل. وقد حدثني رجل أنه كان يجلس مع أمير البلاد يقول والله إن بابه مفتوح، ربما لا تستطيع أن تجلس معه اليوم، تقابله اليوم ربما غدا، ولكن بابه مفتوح يسمع النصيحة. فلا حجة لمن يتكلم على ولاة الأمور في المجالس ويتكلم عليهم ربما بشيء بعضه حق وبعضه باطل وربما أكثره باطل وفيه مبالغات وفيه مزايدات، وبالتالي من الغير مستفيد؟ نحن. ستكون هناك المشاكل والقلاقل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير أمرائكم من يصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم من تدعون عليهم ويدعون عليهم. ولينظر يعتبر الإنسان بما حوله من الدول الإسلامية التي ذاقت مر الخروج، حتى لو كان الحاكم كافر، حتى لو كان غير مسلم، الافتيات عليه والخروج عليه وإنسان ليس عنده سلطة ولا قدرة على تغييره والإتيان بأفضل منه يبلع العافية الإنسان ويستريح في مكانه، لأن دم المسلم غالي عند الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تبارك وتعالى. هنا بيان في ما يعصم دم الإنسان وماله في الحال وفي المآل. فالعصمة نوعان، عصمة في الحال فإذا قوتل الكافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب على المقاتل أن يكف. لماذا؟ لأنه شهد الشهادة، يجب عليك أن تكف. ولذلك زيد بن حارث عندما قاتل الكافر عندما قال لا إله إلا الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، يعني شاف السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عندما تأتي يوم القيامة؟ يقول زيد ليتني كنت اليوم مسلم. من شدة الأمر عظيم يا أخوان. هذا الحديث لو كان يلقى في المساجد لما وجدت شبابا يخرجون مع الدواعش الذين يقتلون رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ومع ذلك يقتلونه قتلة الخروف الشاة، مسلم يقتل قتل الشاة. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا هذا الحديث أو لم يفهمه كما فهمه أهل العلم. لذلك أعظم الفتن أن يبتعد الشباب عن العلماء. إذا أردت الخطر أن ينتشر بين الناس افصل الشباب عن العلماء، افصل المسلمين عن علمائهم، هنا يحدث الشر. لماذا؟ لأنه لا يوجد مرجع لنا، ليس عندنا علماء نستفتيهم من أوجه الأمة، علماءنا سقطوا من عيوننا، علماء سلاطين، علماء يأخذون فلوس، علماء يقبضون على الفتوى. طيب من نثق به في ديننا؟ من نستشيره في ديننا؟ إن كان العلماء قد سقطوا عندنا لا هيبة لهم. لذلك هذه الأحاديث يا أخوان الذي يفهمها والله يكون له عنده في قلبه حرمة لكل دم مسلم. لا تنتهك دم المسلم عند الله يا أخوان، زوال الدنيا كلها أهول عند الله من هتك أو سفك دم مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة قال إن استطعت ألا يحول بينك وبين الجنة سفك دم المسلم على كف اليد فافعل، لأن الذي يسفك دم المسلم يحرمه من الدخول الجنة يا أخوان والعياذ بالله، حتى لو دخل الجنة فإنه يعرضه لعذاب الله تبارك وتعالى. أيضا عصمة الحال أن يشهد الإنسان الشهادتين. طيب حتى العصمة هذه تستمر ماذا ينبغي على الإنسان يفعله؟ أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا العصمة عصمتين، عصمة الحال بالشهادتين وعصمة المآل بأن يقيم الإنسان الصلاة ويؤتي الزكاة، وإذا أقام الصلاة وآتي الزكاة فقد أتى ببقية الشرائع، فقد أتى ببقية الشرائع. إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام الذي ينتهك حرمة دم المسلم؟ المسلم معصوم الدم والمال، لكن هناك أمور إذا فعلها المسلم أصبح دمه حلالا. إذا ترك فرضا من الفرائض يقاتل عليها، كالذي يترك الصلاة يأتيه ولي الأمر المسلم ويحضره عنده يجعله ثلاثة أيام، صلي يا فلان ما أبي أصلي، جاء من بكرة صلي يا فلان قال ما أبي أصلي، يا فلان صل عقب بكرة قال اقتله. أو أنه يأتي شيء من المنكرات، شيء من المنكرات المنهيات التي تحل دمه، وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث القادمة ما هي الأمور التي تحل دم امرئ المسلم المعصوم الدم والمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.